القاهرة تقدم الصراحة، الجرأة، الثروة، السلطة، ومعهم الشهرة. كلها تاءات مربوطة، وضيفنا يحاورها. حوار مع التاءات المربوطة، عبد الرحمن رشاد، نانيس أبو زيد. أهلا بكم مستمعينا الأعزاء، وهذه السهرة الجديدة في سهرات التاء المربوطة. ضيفنا يمكن أن نطلق عليه مثقفا موسوعيا، فهو درس العلوم السياسية، ولكنه عمل بالإذاعة التي ساهمت في التنشئة الثقافية في الوطن العربي كله. ضيفنا الزميل العزيز الدكتور محمد ماهر آبيل، الذي نرحب به في بداية هذه السهرة. دكتور ماهر، أهلا بيك، وأنت زميل عزيز، والحقيقة يعني أنت أيضا زميل دراسة. أهلا وسهلا يا فندم، وأنا بعتز بزمالة الكلية، طبعا كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وبعتز أني عملت تحت رئاسة سيادتك في الإذاعة. يعني أنا بعتد جدا وبعتز بخريجي هذا الصرح العلمي الكبير، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية. ولنبدأ بالتاء الأولى، تاء الرحلة الدراسية. يعني كيف دخلت إلى كلية الاقتصاد، وكيف دخلت إلى العلوم السياسية، ولكنك صرت مثقفا موسوعيا، وهل هذه حال كل خريجي العلوم السياسية؟ طبعا هي أجمل حاجة إن الواحد يحب العلم، يحب التخصص، وأنا حبيت تخصص العلوم السياسية، وكنت حريص عليه لدرجة إن أنا كنت بكتب على كتبي وأنا تلميذ في المدرسة الثانوية كلية الاقتصاد والعلوم السياسية. يعني عشقت الكلية وأنت طالب. يعني طبعا كانت هي الهدف بالنسبة لي، وكنت حريص على إني ألتحق بها، وبالذات قسم العلوم السياسية، لأنه التكوين الفكري للإنسان ربما لا يتحقق في أي كلية بقدر ما يتحقق في قسم العلوم السياسية في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية. عشان يقدر يتعلم الفكر السياسي والنظم السياسية والعلاقات الدولية، ويقدر يكون موقف على أساس منهجي، ده لا يتأتى إلا إذا تخصص في العلوم السياسية. وبغير العلوم السياسية كان يمكن للكاتب أن يتحول إلى مجرد متغير تابع لمتغير مستقل، يعني ما يقدرش يحدد لنفسه موقف. انت عارف، فكرتني بالمفكر الكبير السيد ياسين، قال هذه الكلية يعني بتمنهج عقول خريجيها وأبنائها على المنهج العلمي والبحث العلمي الصائب والصحيح. طبعا هو احنا برضو تتلمذنا في العمل بقى على الأستاذ السيد ياسين، لما اشتغلت في مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية عقب تخرجي في الكلية، اشتغلت لمدة سنتين في المركز، وصدر لي كتابين عن المجتمع الإسرائيلي، وكانت تجربة خصبة، وكتبت في مجلة السياسة الدولية، وكتبت أول بحث متخصص عن تجربة العلاقات المصرية الإسرائيلية كتجربة ذات خصوصية، لأنها كانت أول علاقات بين دولة عربية وبين الدولة العبرية بعد معاهدة التسوية. ويعني كانت الأجواء ملبدة بغيوم كثيرة. نحن لا نريد أن نستبق الأحداث في البرنامج، ولكن أعود بك إلى كلية الاقتصاد وأجواء كلية الاقتصاد وأجواء قسم العلوم السياسية الحافل في السبعينيات بهذه الكوكبة من أساتذة العلوم السياسية. أكيد كل واحد فيهم ترك بصمة في فكر ومنهج الدكتور ماهر أبيل. طبعا قسم العلوم السياسية ده يعني مدرسة عمرنا ما ننساها، أستاذنا الدكتور حامد ربيع اللي كلنا تتلمذنا عليه وكلنا تعلمنا منه، ويعني كنا بنقول وإحنا في الكلية إنه مصر تملك النيل والأهرامات والدكتور حمد ربيع، اعتبرناه العلامة البارزة الثالثة في مصر. انبهرنا بغزارة العلم وبسعة الأفق وبتعدد الاهتمامات العلمية وبتلك الأعجوبة العلمية كما وصفوها بحق في الصحافة المصرية، قالوا إنه هذا العالم أعجوبة علمية، ربما لا يتأتى لأحد أن يجمع كل هذه المؤهلات وكل هذا العلم. لما سافر يعتكف في دير عشان يدرس تأثير الفكر السياسي الإسلامي على النظرية السياسية وهذه الإسهامات والمجلدات، لدرجة أنه كان له مكتبة خاصة به تحمل اسمه في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، مكتبة تضم كتب الأستاذ الدكتور حامد ربيع. فيعني قلت بحق من لم يتتلمذ على الأستاذ الدكتور حامد ربيع فليس بمتخصص في العلوم السياسية. أستاذنا الدكتور إبراهيم درويش طبعا أستاذ الأساتذة إدارة عامة في الإدارة العامة وتتلمذنا عليه ليس فقط في العلم ولكن أيضا في المواقف، والإنسان قبل كل شيء موقف. ولا أنسى وقفته معي في الدراسات العليا ومساندته، وربما كنت أواجه بعض الصعوبات لأنني لم أكن من الوظائف المعاونة لهيئة التدريس. أنا تخرجت والتحقت بالإذاعة وبالهيئة العامة للاستعلامات وبالأهرام، والذي كان يأتي من الخارج ليكمل الدراسات العليا كان يصطدم أحيانا بعقبات تخصه، وربما كان ينظر إليه البعض على أنه دخيل على مرحلة الدراسات العليا وليس له الحق فيها لأنه يعمل خارج الكلية. لكن الوقفة النبيلة للأستاذ الدكتور إبراهيم درويش والتشجيع الصادق والأبوة الصادقة التي لمستها فيه حببت إلي مواصلة الطريق حتى حصلت على الدكتوراه في العلوم السياسية. أيضا الأستاذ الدكتور محمود إسماعيل، وإذا أردنا أن نضع تعريفا للنبل فيمكن أن نعرفه باسم الدكتور محمود إسماعيل. كان رجلا نبيلا بكل معنى الكلمة، وكان يتبنى تلاميذه ويفتح لهم باب مكتبه وباب بيته، وكان يحرص على أن يأخذ بأيدينا في العلم وفي العمل. وأذكر أنه عقب تخرجي مباشرة رشحني للعمل في مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، وكان ذلك تشجيعا خاصا منه لما لمسه في من حب للبحث العلمي ومن حرص على تجويد البحوث التي كنا نجريها ونحن في السنة الرابعة. يعني الحقيقة أنت تحتفظ لهؤلاء الأساتذة بهذا القدر الكبير من الوفاء، وهذا نبل منك دكتور ماهر أبيل. ربنا يخليك. وطبعا من خريج الكلية برضو لا أنسى الدكتور عبد الخبير عطا، ذهبت إليه في بيته وأمدني بمراجع، وكان حريصا على معاونتي، وأحسست فيه بمدى الصدق والمحبة والإخلاص التي تعين الإنسان على احتمال صعوبات الطريق. والعديد من خريج الكلية الذين كانوا يقفون دائما إلى جانبنا هم تخرجوا قبلنا واستشعروا أن لديهم مسؤولية عنا كزملاء لحقنا بهم في سنوات تالية، فكانوا يحرصون على معاونتنا في كل المواقف. الدكتور إسماعيل عبد الفتاح عبد الكافي أستاذ العلوم السياسية، وأيضا كان كاتبا وكان مهتما بأدب الطفل، وله أكثر من 500 كتاب في أدب الطفل. يعني رغم عمله بالعلوم السياسية وتدريس العلوم السياسية إنما كان موهوبا في الكتابة للطفل. نعم، وأجمل يعني ما أحبه في الإنسان هو ونبله يعني دكتور إسماعيل ليس لأنه متخصص في العلوم السياسية ويكتب للطفل يعني يغار أو ينافس، أبدا أخذ بيدي ونشر لي كتب، نشر لي 5 كتب للطفل، أشرف هو على نشرها بنفسه عندما كان يعمل رئيسا لإدارة مركزية في الهيئة العامة للاستعلامات، ويعني وصل إلى حد أنه اتحاد الكتاب خصص جائزة في أدب الطفل، فذهب يتقدم للجائزة باسمه وباسمي، يعني ذهب يقدم لي أوراقي في الجائزة دون أن أعلم. فلما رحت أتقدم قالوا لي ده الدكتور إسماعيل جاء قدم لك، يعني بيقدم لي للجائزة عشان أنافسه عليها. غاية في الإيثار وفي النبل الحقيقي. دكتور محمد ماهر أبيل، لكن الطريق للإذاعة كان مسبوقا بهيئة الاستعلامات بالأهرام. قل لي خطوة خطوة، يعني بدأت بمركز دراسات في الأهرام والاستعلامات، قل لي إيه الحكاية بالضبط، يعني كيف بدأت هذه الحكاية بحروفها الأولى حتى انتهت في هذا المبنى العريق مسبيرو؟ كنا نعتبر مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام تنويعة على هامش كلية تخصص العلوم السياسية. كنا بنعتبره حكر على خريج الكلية بتاعنا. يعني زي ما نكون احنا فتحنا فرع في الأهرام في المركز ده بتاعنا، لأنه بيرأسه أستاذنا الدكتور بطرس غالي وزملائنا كلهم هم اللي بيعملوا فيه. فبنعتبر كده أنه لما الواحد يتخرج في الكلية لازم يروح مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية، سواء يتعين أو يشتغل بعض الوقت أو يجري بعض البحوث أو يكتب في مجال السياسة الدولية، لكن لازم يبقى له صلة بالمركز. فلما تخرجت الدكتور محمود إسماعيل رشحني للعمل بالمركز، وذهبت فعلا واشتغلت 2 سنين في المركز، وصدر لي 2 كتاب عن المجتمع الإسرائيلي، وكتبت في مجال السياسة الدولية، وكتبت بحث عن تطبيق العلاقات المصرية الإسرائيلية، وكانت رحلة جميلة وطويلة وشيقة في المركز. الهيئة العامة للاستعلامات فوجئت بترشيحي لها من الأستاذ الدكتور فاروق يوسف، لأنه اختارني لما توسمه فيه من حب للبحث العلمي وللتحرير. فاروق يوسف كان رائد الطلاب في الاتحاد، أنا فاكر يعني. وكان هو رائد بحق، يعني الريادة عنده تعني تبني وتعني أبوة وتعني تزكية لتلاميذه الذين يتوسم فيهم القدرة على العمل وعلى العطاء. فوجئت بزميل جاي لي في البيت وبيقول لي ده الدكتور فاروق يوسف رشحك للعمل في الهيئة العامة للاستعلامات. وتاني يوم رحت واستلمت العمل في الهيئة، وقضيت بيها فترة من أجمل فترات حياتي، وكان العمل فيها محبب جدا إلى نفسي. لكن كان مختلف عن العمل في مركز الدراسات أكيد. طبعا هي الهيئة من طبيعة مختلفة، بس الحاجة الجميلة أننا كنا نروح نلاقي زملائنا برضو، نلاقي برضو خريج الكلية، فنحس بالألفة ونحس أن احنا فعلا في وسط زملائنا وأكبر مننا، فكانوا بمنزلة أساتذتنا بنتعلم منهم، بياخدوا بإيدنا، بيشجعونا، فما حسناش أبدا بغربة أو باغتراب في الهيئة العامة للاستعلامات. إلى أن فوجئت بالإذاعة بتعمل إعلان وتطلب مذيعين ومقدمي برامج ومحررين، فتقدمت ندهات كان نداها. نعم، وحالفني الحظ والتحقت بالإذاعة، ولقيت فيها عالم آخر بقى، يعني حاجة تانية غير الهيئة العامة للاستعلامات وغير الأهرام مع تقديري لهما. بس هو الفرق إيه؟ يعني حتى لو شبهناها بالطعام، زي ما يكون الواحد قاعد يأكل وبعدين جات له حاجة شهية قوي بقى بيحبها قوي أكتر من بقية الطعام، فساب بقى المائدة اللي قدامه كلها واتجه أنه يأكل الحاجة الشهية دي اللي كان نفسه فيها. لأن مبنى الإذاعة كان فيه تنويعات وإضافات وكنا بنبص له بقى كده على انه يعني باب المجد وبالذات اللي مننا مهتم بالادب ما هو بقى طبعا. عاوز يقدم شعره وعاوز يقدم قصصه وعاوز الاذاعه تعتمده شاعر وتعتمده كاتب قصه وتعتمده كاتب اطفال وعاوز كل ما يعمل كتاب تتعمل عنه برامج وعاوز يجي في التلفزيون والتلفزيون هي باب الشهره الواسع وعاوز الناس تحس بيه والناس هتحس بينا ازاي يعني بفتكر زمان كانوا المغنين بيمثلوا أفلام للسينما وهم مش ممثلين ولا محترفين تمثيل يعني كانوا هواة. السيدة أم كلثوم مثلت الأستاذ محمد عبد الوهاب مثل بس دول كانوا محترفين. طب ليه لا يعني أنا بحثت المسألة دي هم ليه كانوا بيمثلوا هم الناس أصلا مغنين والغناء كان مديهم المجد والشهرة قالوا ما كانش فيه على أيامهم تلفزيون وعايزين والناس تشوفهم تشوفهم تعرف صورهم وحتى لو طلعت لحد فيهم صورة في جورنال مين اللي كان بيقرأ الجورنال وقتها واحد باشا واحد بيه والأمية كانت غالبة ولكن هم مشهورين من الإذاعة تشوف شكلهم تشوف صورتهم يعني هم مشهورين من الإذاعة عايزين شهرة تشوف وشهم تشوف شكلهم تعرف صورتهم عايزين يشتهروا بالصورة زي ما اشتهروا بالصوت فمثلوا لهذا الهدف مش مثلوا ان هم يعني عايزين مهنة تانية جنب الغنى وأول ما جاء التلفزيون وطلعوا في التلفزيون بطلوا يمثلوا خلاص ما هو بقى التلفزيون بيقدمهم بقى للناس فإحنا كنا طبعا لما ابتدينا ما كانش فيه لسه الإنترنت والكمبيوتر والحاجات دي ولا الموبايلات ولا الحاجات دي فكان الباب الملكي للوصول إلى الناس بالصوت والصورة هو التلفزيون فحابين قوي نكون في المبنى الساحر ده ونكون وسط النجوم دول اللي احنا كنا متخيلين انهم نجوم عالية كده في السماء لا يمكن نقدر نوصل لها ولا نقابلها لكن اتفاجئنا لما دخلنا مبنى الإذاعة اننا بنقابلهم وبنشتغل معاهم يعني هي مدينة ساحرة تقع على ضفاف النيل تسمى مسبيرو وهي حافلة بالنجوم الباهرة والزاهرة في نفس الوقت طبعا وكنا فعلا بصين لها كده وكنا فعلا حاسين ان احنا مش بنشتغل مشدودين لا حاسين ان احنا يعني رحنا الجنة اللي كنا بنتمنى ندخلها يعني طب فاكر قول لي كده وانت عملت في الاهرام وكنت قريبا من الصحافة ثم عملت في الاستعلامات وكنت على باب الصحافة ايضا عندما جئت الى الاذاعة ودخلت إلى لجنة الامتحان قل لي كيف شعر ماهر أبيل أمام ميكروفون الإذاعة وأمام لجنة الإذاعة فاكر أيضا أعضاء اللجنة اللي اختبرتك كانوا اللي بيمتحنونا قمم طبعا أستاذ حلمي البولوك ورواد الإذاعة اللي كانوا موجودين وقتها وأنا فاكر يومها اندمجت قوي أثناء قراءة نشرة الأخبار لدرجة أني لما أخطأ أنت فاكر حلمي البولوك بس؟ وكان معاه نجوم آخرين يعني ربما لا تحضرني أسمائهم أنا فاكر الأستاذ حلمي لأنه كان نجم ولما يعني فاكر مثلا صبري سلامة كان عضو دائم في اللجنة طبعا طبعا طبعا لما أخطأت خطأ طفيف كده في قراءة النشرة قلت عفوا زي ما بيقول المذيع المحترف فضحكوا كلهم يعني خلاص أنا احترفت بقى وبتصرف كمذيع محترف يعني لما أخطأت خطأ طفيف كده قلت عفوا زي ما بيقول المذيع المحترف على الهواء يعني نسيت قدام اللجنة كل خبراتك في مجال الاستعلامات والصحافة كان في رهبة وأنا فاكر انه كان الامتحان يعني بيسألني بطريقة تخوفني اكتر يعني ايه انا قدامي النشرة اللي بقراها فكان فيها خبر من الهند فبداية الخبر نيودلهي كان من التقليد المعروف ان تتقال اسم العاصمة اللي منها الخبر يعني نيودلهي فحب يختبر معلوماتي فقال لي عاصمة الهند ايه وهي مكتوبة قدامي قلت له نيودلهي فقال لي باكستان فقلت له اسلام اباد فقال لي بنجلاديش انا نسيتها نسيت بنجلاديش فحب يوقعني فقال لي جيبوتي دوله عربيه ولا مش عربيه فقلت له مفروض انها عربية بحكم العضوية في الجامعة لكن هي في الواقع مش عربية لانه ما فيهاش مقومات العروبة. فقال لي وقعت نفسك، ايه هي مقومات العروبة؟ سؤال مهم. فقلت له يعني هو اللغة هي جيبوتي لغتها مش عربية. قال لي هي اللغة بس هي مقومات العروبة. قلت له الى جانب مقومات تانية؟ قال لي ايه هي؟ قلت له يعني هو بيفترض ان يكون في قدر من التجانس العرقي اللي هو ما بيرقاش لدرجة النقاء العنصري، انما يعني بيفترض ان يكون في قدر من التجانس السلالي. هنا استدعيت معلوماتك الكلية، معلومات العلوم السياسية، معلومات الكلية. الى جانب الموقع يعني هو بيفترض انه بعد السودان ما فيش دول عربية، ودي كلمة الدكتور حمد ربيع على فكرة كان يقول لنا بعد السودان ما فيش دول عربية. الى جانب الثقافة. فقال لي طيب معاهدة السلام اتوقعت امتى؟ فقلت له 26 مارس 1979. فقال لي طيب اتفضل شكرا. فخرجت لقيت بعد كده نتيجة الامتحان ناجح ولا يصلح كمذيع. يعني ينفع محرر او معد انه معلوماته او كده تؤهله للعمل محرر او معد، لكن ما تؤهلوش للعمل كمذيع. ما اهتمتش قوي لانه كان يهمني اكون موجود جوه المبنى. وكنت عارف انه مجرد وجودي جوه المبنى هيخليني يوما ما اوصل لكل اللي انا عايزه. بالضبط. وده اللي حصل. لانه بعد كده يعني لم تشعر بإحباط إطلاق. أنك لم تختر مذيعا وإنما اخترت معد لشعورك بأنه الأعداد هو اللبنة الأولى في العمل الإذاعي. طبعا كان في اتفاق على أنه أحسن قسم في الإذاعة هو قسم المذيعين. ودي كلمة قالت لي. وطبعا اللي بيدخل الإذاعة بيدخل عشان عايز يبقى مذيع. لأن النجومية والشهرة والمجد في أنه يبقى مذيع، في حين أنه المعد أو المحرر جندي مجهول والناس ما بتدراش بيه قوي. لكن حبي للإذاعة طغى على الكبوة دي، وكنت حاسس أني حنهض منها وأن يوما ما هترشحني قدراتي ومؤهلاتي أني أبقى مقدم برامج في الراديو وفي التلفزيون كمان. وده اللي حصل فعلا على غير انتظار مني أو على غير طلب مني. يعني فيما بعد اعتمدتني الإذاعة شاعر وتقدر لي أجر، وبقى شعري بيتزاع على الشبكات المختلفة بصفة يومية على البرنامج العام. شاعر وكاتب أدب أطفال، أنت متعدد المواهب كبقية خريجي الاقتصاد والعلوم السياسية. لكن قل لي اللجنة وزعتك على فين بقى؟ يعني وديتك أي شبكة أو أي محطة إذاعية وقتها؟ أول خطوة في الإذاعة كانت في الأخبار. في الأخبار في الدور الرابع. محرر مترجم في الأخبار العربي. ثم انتقلت إلى أخبار الشرق الأوسط. ثم إلى الاستماع السياسي. من الاستماع السياسي انتقلت إلى تخطيط الإنتاج الإذاعي المركزي، التخطيط المركزي. لأنه في التخطيط المركزي كان له كنت في الإدارة العامة للتخطيط الدرامي. وأنا كنت شايف أن دي خطوة أنا اللي طلبتها وحرصت عليها. كنت شايف أن عملي في الإدارة العامة للتخطيط الدرامي ممكن يفتح لي باب أني أقدم القصص بتاعتي وأني أتواصل مع الإذاعة ككاتب مش كمجرد موظف فيها. وقضيت في التخطيط الدرامي فترة أعتز بيها، وأعتز بإني أسست أول مكتبة درامية في الإذاعة. يعني خدنا من الأستاذ فهمي عمر أفتكر وقتها كانوا 2000 جنيه رصدها عشان نشتري بيها كتب ونؤسس أول مكتبة متخصصة للدراما. يعني يبقى فيها مراجع وفيها روايات وقصص وكتب متعلقة بالدراما الإذاعية. المكتبة تكون مكتبة متخصصة للدراما الإذاعية. وكلفت أنا بالمهمة دي. يعني أنا بعتز بإني أسست أول مكتبة متخصصة للدراما في الإذاعة. هذه المكتبة تساعد على منهجة من يكتب الدراما. وده اللي أنا قلت. قلت إن إن إن المنهج العلمي مش قاصر على الدراسات العليا ولا الماجستير ولا الدكتوراه. ده المنهج العلمي وحدة لا تتجزأ في كل تفاصيل الحياة. ده أنا أطبق المنهج العلمي على طبق السلطة اللي أنا باكله على الغداء، لأن طبق السلطة لما يعد بمنهج علمي تكون فيه العناصر الصحية المفيدة، ولما أبعد عن المأكولات والمشروبات الضارة، ده ما هو ده المنهج العلمي. المنهج العلمي واحدة واحدة في كل تفاصيل الحياة، في الملابس اللي بنلبسها، في معاملتنا مع الناس. المنهج العلمي ده مش زي ما بعض الناس بيتصور ان المنهج العلمي قاصر على قاعات البحث او على قاعات المحاضرات. المنهج العلمي واحدة واحدة في كل تفاصيل الحياة. دكتور ماهر، هل تعتقد انه من عمل بالدراما افاد من هذه المكتبة؟ الحقيقة احنا كنا حريصين على ذلك، يعني كنا حريصين على اتاحتها يعني للمخرجين وللكتاب وللمتعاونين والمتعاملين مع الإذاعة من الخارج. طبعا كانوا بيقولك وبيستفيدوا من هذه الكتب وهذه المراجع. انا قلت في لجنة النصوص الدرامية انه وكان مقررها الأستاذ حسين أبو المكارم الله يرحمه، وكان بيحضرها أعلام، الأستاذ عبد التواب يوسف والأستاذ عبد المنعم شميس والأستاذ شريف خاطر وقمم يعني من داخل الإذاعة ومن خارجها. فقلت إنه إحنا يعني الهدف من تأسيس المكتبة دي إن إحنا ندخل المرجعية العلمية في التصرف، وأنا عايز المرجعية العلمية دي تكون هي أساس الكتابة الدرامية وأساس الحياة كلها، حتى أساس إعداد البرامج. بمعنى إيه؟ افترض أن أنا بعد برنامج عن الشعراء، هل أعده بطريقة ما تعرفناه الشعر يا فلان؟ فيقول لي مثلا على اسم شعر يعرفه، وجايز في شعر كويس بس هو ما يعرفوش فمش هرشحه. لا، أنا عايز إعداد البرامج يكون مبني على المنهج العلمي. طب إزاي إعداد البرامج يكون مبني على المنهج العلمي؟ إن في مرجعية لكل مجال. لو أنا بعد برنامج عن الشعر والشعراء، لازم أجيب معجم الشعراء العرب، لأن معجم الشعراء العرب ده مرجعية شاملة لكل أسماء الشعراء العرب، وابتدي أختار منه على أساس، ممكن أختار على أساس السن، أختار على أساس البلد، أختار على أساس الشعر العمودي أو شعر التفعيلة، فتبقى عندي معايير للاختيار على أساس المحتوى طبعا وغرض الشعر. طبعا لو أنا بعمل برنامج طبي، أنا لازم أروح نقابة الأطباء ويزودوني بقائمة دقيقة بأسماء كل الأطباء في التخصص اللي أنا عايز أتكلم عنه، وأختار من القائمة دي تبقى مرجعية بالنسبة لي، أختار على أساس منهجية. دكتور ماهر أبيل، هذه التجربة لم تستمر، لأنه أنا الحقيقة شايف أنه الدراما الإذاعية الآن يعني في أزمة. للأسف أنا انشغلت بالدراسات العليا بعدها، واضطريت أخذ أجازة من الإذاعة عشان أكمل الماجستير والدكتوراه. ولما رجعت قضيت فترة قصيرة في التخطيط المركزي، واتنقلت للبرنامج الثقافي لأني لقيت فيه عالم رحب أكثر اتساعا لميولي واهتماماتي. وهذه نقلة مهمة في الواقع طبعا، لأنه البرنامج الثاني يعني كان مسؤولا مسؤولية مباشرة عن تثقيف والتنشئة الثقافية لكل مثقفي العالم العربي من منتصف الخمسينيات وحتى الآن تقريبا. وأنا لي خصوصية مع البرنامج الثقافي من أيام ما كان اسمه البرنامج الثاني. أنا كنت قارئ نهم وأنا طفل صغير، لا بلعب ولا بخرج ولا بلعب مع الولاد، أنا منكب على الكتب طول الليل والنهار، لدرجة أنه في مواعيد الطعام مثلا ما ينادولي لقوني قاعد أقرأ، فوالدي يضحك ويقول أصل غذاء العقول أهم من غذاء البطون، يضحك علي أن أنا حتى مش عايز أروح أكل وقاعد أقرأ. يدوروا علي أحيانا، يفتكروني ضعت ولا تهت، يلاقوني على سطح البيت قاعد أقرأ. فأخويا يضحك ويقول يعني أقول إيه؟ أقول ضاع أستاذ كبير؟ يقول كده وأنا تلميذ ابتدائي، يعني أقول ضاع أستاذ كبير لما أخرج أدور عليه. فكانوا حتى بيسخروا من انكبابي ليل ونهار على كتب، وبعدين كتب إيه؟ مش كتب أطفال، ولا كتب أكبر من سن. يعني كنت أقرأ الإنجيل مثلا، الكتاب المقدس، وطبعا لا حاجات كتير مش فاهمها في الكتاب، الطفل بيقرأ الكتاب المقدس، فروح أسأل والدي، فمرة يجاوبني ومرة يقول لي ما أنا مش مرجع بقى في الكتاب المقدس كمان. أنت عايز بقى واحد يعني رجل دين بقى، ولا عشان يشرح لك الكتاب المقدس، يشرح لك التوراة أو الإنجيل، فكنت أقرأ، وهو ده يعني الزاد اللي أنا عايش عليه لغاية دلوقتي. يعني بعد كده إلى جانب القراءة أنت كنت من مستمعي البرنامج الثاني وبتاع. هو ده اللي عايز أقوله لحضرتك. والدي خاف على عيني من كتر القراية، فقال لي في حاجة في الإذاعة اسمها البرنامج التاني، اسمعها هتلاقي فيها مادة ثقافية زي اللي بتقراها في الكتب. نعم. فعايز يخفف العبء على العين. فقال لي اسمع البرنامج التاني هتلاقي فيه زي اللي بتقراها في الكتب. فابتديت علاقتي بالبرنامج التاني، وابتديت اسمع الأعلام اللي كانوا في البرنامج التاني، دكتور حسين فوزي والأعلام اللي كانوا، وابتديت ابص للناس دي على انها يعني نجوم عالية كده في السماء. لا يمكن، صورة طفولية كانت في ذهني ان لا يمكن الواحد هيقدر يقابل حد من دول او من عائلاتهم او كده. انا فين ودول فين؟ ده انا طفل صغير تلميذ مدرسه ابتدائيه ودول نجوم في السماء، لا يمكن هقدر اقابلهم. فلما دخلت مبنى الاذاعه وقابلت مثلا الاستاذه كريمه زكي مبارك، انا كنت مبهور. الله، بنت الدكتور زكي مبارك الدكاتره من فضلك، بنت الدكاتره زكي مبارك اللي كانت مجلدات ورسائل الدكتوراه بتاعته عندنا في البيت في مكتبه والدي. فكنت لما أقراها كده أقول يا الناس دي إيه دي؟ ده لا يمكن الواحد هيقدر يوما ما أنه يشوف حد من الناس دي أو من عائلتها أو من أسرها، دي نجوم عالية في السماء. فاتفاجئت أن أنا قابلت بنت الدكاترة زكي مبارك. فطبعا قلت لها، وهو أخوها كان أستاذي في المدرسة الثانوية الأستاذ عبد المجيد زكي مبارك رحمة الله عليه، كان بيدرس لي اللغة الفرنسية. فكنت أقول له أنا نفسي أقابل الأستاذة كريمة، أنا بسمع عنها بس نفسي أقابلها، مش متخيل أني ممكن أقابلها. لما اشتغلت في الإذاعة قابلتها وكنت طبعا مبهور بيها. وأنا فاكر أول مرة أكلمها، أنا شايف ست كبيرة كده وعارف أن هي في الإذاعة بس ما عارفش أن هي دي الأستاذة كريمة. فكلمتها، أولا قمت وقعدتها مكاني وقلت تفضلي يا فندم، فقعدت. وبعدين قعدت بعد كده جنبها، فقعدت اتكلم معاها على أساس ان هي بتشتغل في الإذاعة يعني، وبقول له حضرتك وانا ماهر قبيل من الإذاعة، وكنت شاب صغير بقى لسه متخرج يعني، وحضرتك وكده. وبعدين قعدت نتكلم لغاية ما قالت لي زكي مبارك. قلت لها الله، هو حضرتك مدام كريمة زكي مبارك؟ والله كده استاذ الرحمن وحياة ربنا. فقالت لي الله، انت عارف الشكل بس؟ قلت لها انا عارف شكل حضرتك بس ما اعرفش ان حضرتك الاستاذه كريمه زكي مبارك. لما اربط الاسم انا كنت عمال ادور الشكل نفسي اتعرف بحضرتك. بعد كده اهدتها كتبي وكتبت عني الحقيقه مقالات اعتز بيها. كتبت عن اول ديوان صدر لي بعنوان الموت شعرا، كتبت عنه مقال اعتز بيه، لان انا كنت كاتب في مقدمه الديوان ولد هذا الديوان نتيجه لعمليه نصب. وكانت عمليه النصب ان في مجله اسمها الازمنه اعلنت عن جائزه في الشعر، وانا جهزت الديوان عشان اتقدم بيه للجائزه دي. وبعدين بعد كده صنع الله ابراهيم قال لي ده الراجل ده نصاب. يعني انت كتبت اول ديوان للشعر ولم تكن انتقلت للعمل في البرنامج الثقافي بعد؟ لا، ما كنتش لسه رحت البرنامج الثاني. انا صدر لي اول ديوان سنه 1993. انا رحت البرنامج الثاني 1996 بعدها بحوالي 3 سنين. فكتبت مقال عن الديوان وقالت يا ريت كل الشعراء يتعرضوا لعملية نصب عشان يطلعوا الدواوين بتاعتهم. يعني النصب يولد الإبداع. النصب أحيانا بيجي بفايدة. أنا انخدعت بأنه افتكرت أنها جايزة بجد. فقلت إيه، أنا يعني هقدم الديوان بتاعي، يعني هجمع شعري وأحضر الديوان وأقدمه عشان أخد الجايزة. وطلع أن ما فيش جايزة ولا حاجة، بس كان الديوان اتعمل بقى. دكتور ماهر أبيل، أيهما أسبق في حياتك أو في قلمك أو في كتاباتك، الشعر أم أدب الأطفال؟ لا، أدب الطفل كان سابقا على الشعر. بدأت حياتي الأدبية بقصة قصيرة جدا في صحيفة صوت الجامعة اسمها الخطوة قبل الأولى. دي وأنا طالب في السنة الأولى في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية. لكن أدب الطفل له معايا حكاية طريفة. أنا والدي كان كاتب أطفال وأنا كنت مهتم بجمع تراثه، فأنا يعني وفقت إلى حد ما في جمع تراثه قصص الطفل المنشورة له، ما عدا قصة اسمها أبي نجار السواقي كانت مخطوطة ولم يقدر لها النشر، لأن هو كان اتنقل السويس وبعد عن الناشرين وما نشرش القصة دي، فكانت موجودة عندنا مخطوطة في البيت وضاعت، لأنه يعني زي ما حضرتك عارف في بيوت العائلات بيبصوا للكتب والورق، الخدمين بقى واللي بينظفوا البيت، لأن الكتب والورق دي من الحاجات اللي تترمى ويتخلصوا منها عشان ينظفوا البيت. يعني قبل العيد يلموا الكتب والورق يرموها. معاملة سيئة للكتب الحقيقة. فخدوا مخطوطة القصة ورموها اللي بينظفوا البيت. فصعبت عليها جدا أبي نجار السواقي دي، فقررت أن أنا أكتبها. فكتبتها. كتبت أبي نجار السواقي من عندي أنا بقى. أنا كنت شاكر أنا غير ثلاث كلمات أبي نجار السواقي، بس أنا استشفيت من الثلاث كلمات دول أن في شخص بيخجل من مهنة الأب، أو حد بيعيره بمهنة الأب، وتكون دي العقدة، وبعدين بيبقى لها حل، قيمة العمل وشرف العمل. فكتبت أبي نجار السواقي، وكانت فتحة خير بالنسبة لي. فوجئت بصورة مذهلة. يعني كتبت بعدها عدد كبير من قصص الطفل. فتحة خير، كيف استقبلت؟ يعني كيف استقبل ماهر أبيل وهو شاب في عالم أدب الأطفال؟ وكان وقتها كثير من الكتاب يكتبون الأدب الأطفال. أقول لحضرتك الحقيقة، استقبلت بالرفض. بالرفض. كل ما أقدمها الناشر هي والقصة الثانية يرفضها. وتكون حيثيات الرفض إيه بقى؟ المؤلف غير معروف. قال طب وأنا هتعرف إزاي؟ قلت له لازم تنشروا لي عشان هتعرف. أنا لسه شاب صغير. المؤلف غير معروف، مش عارف إيه. قدمتها لعدد من الناشرين، ما فيش فايدة، ما حدش عاوز ينشر لكاتب لسه غير معروف. هم عايزين النجوم المشهورين، عشان دول اللي كتبهم هتبيع وهتسوق، والناشر عاوز يكسب. إلى أن أعلن ناشر في الأهرام عن طلب قصص أطفال، عمل إعلان وقال إحنا عايزين قصص أطفال. فروحت قدمتها وقدمت قصص أخرى. تفاجئت إن طلعت الأول. وكانت لجنة التحكيم مكونة من الأستاذ عبد التواب يوسف، الأستاذ أحمد نجيب، دكتور محمد محمود رضوان اللي كان وكيل أول وزارة التربية والتعليم وكان نقيب المعلمين، والدكتور علي عبد الحليم. يعني أربع قمم. ففوجئت إن أنا القصة أبي نجار السواقي دي خدت عنها المركز الأول. فعملوا لنا احتفالية كبيرة جدا في أوتيل في الدقي، فندق كبير هناك، ومن بذخ الاحتفالية قلت لهم ده الفرح بتاعي، ده فرحي. يعني الناس بتعمل فرح لما تتجوز، زفوك على قصة فرح للكتابة، عمل لي فرح لميلادي ككاتب، ده الفرح بتاعي، سميته كده يعني. وأخويا حضر، فقلت له ده فرحي، الحفلة دي فرحي. وطبعا كان في صور وهدايا وتعاقدوا معايا، ودوني مبلغ كبير بمعايير الوقت ده، ادوني 500 جنيه أجر عن أول قصة. جميل. وفوجئت إنه القصة رسمها عميد كلية الفنون الجميلة، وإنها طبعت ثلاث طبعات متوالية في ظرف سنتين، ثلاث طبعات متوالية كل ما يطبع طبعة تنفد، وإنه التلفزيون وبغير علمي قدمها دراما على القناة الأولى. اتفاجئت أني بشوفها على القناة الأولى من غير ما حد يقول لي. ودي طبعا بتبقى مفاجآت سارة، وما بجريش أقول حقوقي، ومش مش عايز حقوق. أنا فرحان أن التلفزيون قدم لي القصة على القناة الأولى، معرفش مين اللي ودها لهم يعني. وفوجئت أن وزارة التربية والتعليم خدتها في قائمة الكتب المختارة للمكتبات المدرسية، وكان وكيل وزارة التربية والتعليم وقتها الأستاذ عبد الجليل حماد. فقال لي اختيار كتبك في قائمة الكتب المختارة للمكتبات المدرسية ده تقدير لك لا يقل عن فوزك بجائزة الدولة. هو انت فاكر ان احنا بنقبل كل الكتب اللي بتجيلنا؟ ده احنا لو قبلنا كل الكتب اللي بتجيلنا القائمة تطلع في 10 مجلدات، ده بنطلعها كتيب واحد صغير كده. احنا بننتقي على معايير دقيقة جدا، مش اي كتاب بناخده. يعني هذه الحفلة كانت طاقة النور التي فتحت لك. بدأت بقى تكتب للأدب الأطفال. كتبت كم مجموعة؟ كتبت بعد أبي نجار السواقي، كتبت أولا أبي نجار السواقي، عملت عنها كمان رسالة ماجستير في سوريا. شعرية النص الموجه للطفل، فكانت هي من أركان الرسالة دي. أنا بتفاجئ بمدى ما تلقاه من تقدير لما بدخل على النت، واتفاجئ باللي معمول عنها حتى من غير ما حد يقول لي. فطبعا حسيت انه المجال ده فعلا، حتى الاستاذ احمد نجيب كان يقول لي مالكش دعوه بالعلوم السياسيه، انت مستقبلك في ادب الطفل. الله يرحمه. والله اتصل بيها مره في البيت وقال لي انت مستقبلك في ادب الطفل. فكتبت بعد كده قصة مثل. وقصة مثل دي عبارة عن قصص الأمثال اللي احنا بنرددها في حياتنا اليومية وما نعرفش أصلها. ليه بنقول للسر المشترك احنا دفنينه سوا؟ ليه بنقول لسانك حصانك؟ ليه بنقول آخر خدمة الغزة علقة؟ ليه بنقول اللي اختشوا ماتوا؟ ليه بنقول اللي اختشوا ماتوا؟ ليه يعني ليه بنقول القرش الأبيض؟ ليه بنقول الأمر المستبعد في المشمش؟ اشمعنى المشمش؟ يعني أنت بدأت توثق أدب الأطفال، توثق الأمثال. والدي كان حكالي الحكايات دي، بس هو ما لحقش يكتبها. كان حكالي ليه بنقول للسر المشترك احنا دفنينه سوا؟ وليه بنقول للأمر المستبعد في المشمش؟ وليه بنقول للحذر غراب ابن غراب؟ وليه بنقول لاخر خدمه الغزة؟ بدات تبسط الاسباب من خلال قصصك للاطفال. وليه بنقول اول ما يشطح ينطح؟ اول ما يشطح ينطح. فكتبت كل مثل في كتاب مستقل في قصه، واتنشرت السبع كتب. وتعاقد معايا النشر على ثلاث كتب تانية لغايه دلوقتي ما كتبتهالوش، وانا مكسوف منه والله، لانه مر عليها سنين طويله لغايه ما اتصلت بيه وقلت له يا اما اكتب لك الثلاث قصص يا اما ارجع لك الفلوس اللي دفعتها لي. لم تستمر في الكتابه لادب الاطفال وذهبت الى الشعر. ايوه. سر وراء هذا؟ لا، هو انشغلت في حاجات كتير، والتعدد برضو بيخلي حاجة تعطل حاجة. كتبت سلسلة اسمها بلوتو. بلوتو دي كانت 10 كتب قصص واقعية، يعني برضو حكايات والدي حكاها لي. احيانا كانت قصص واقعية من تجاربه الخاصة، واحيانا من تجارب انا بشوفها في حياتي. فكتبت 10 كتب في سلسلة بلوتو. وبعدين الدكتور اسماعيل عبد الفتاح كان بيكتب للطفل، وكان بيشرف على نشر كتب الطفل في الهيئة العامة للاستعلامات، فشجعني على اني اكتب للهيئة. فكتبت للهيئة كتب ولقيت تقدير مذهل. انا مستغرب يعني لماذا التقدير. فوجئت كل الصحف بتكتب عن القصص اللي كتبتها للهيئة. فوجئت التلفزيون بيدعوني عشان يناقشني في القصص اللي كتبتها للهيئة العامة للاستعلامات، قصص الطفل، وهي قصص مجانية. الهيئة ما بتبيعش، ده بتنشر وبتوزع، ما بتبيعش كتبها الهيئة. وفوجئت انه القناة الرابعة في الإسماعيلية بتدعوني اروح على الهواء عشان اتكلم عن القصص اللي بتنشرها الهيئة. فدي كانت تجربة برضو جميلة. ودار الهلال كان الأستاذ محمود قاسم بيشرف على سلسلة اسمها كتب الهلال للأولاد والبنات. وطبعا كنا بصين لدار الهلال برضو احنا أطفال، زي ما بنبص النجمة في السماء بتاعت الأستاذ جورج زيدان، وكان عندنا كتبه. فنشر لي كتاب اسمه الأسد المسعور في سلسلة كتب الهلال للأولاد والبنات. فوجئت بيه بيتصل بيه يقول لي اكتب عن تجربتك في أدب الطفل للهيئة العامة للكتاب. وكتبت عن تجربتي، وكنت سعيد قوي ان اسمي يتحط مع في كشف واحد مع الأستاذ محمد سعيد العريان، أستاذ عبد التراب يوسف، أستاذ أحمد نجيب، لما خدت جائزة الدولة في أدب الطفل عن القصة دي. أستاذ الدكتور محمد ماهر أبيل، ما رأيك أن نلتقي في سهرة أخرى لنتحدث بالتفصيل عن تجربتك في البرنامج الثقافي وفي الإعداد التلفزيوني وفي الشعر؟ موافق على سهرة أخرى؟ يا فندم ما أقدرش، يعني ما أقدرش أقول لا للرئيس بتاعي. لحضرتك رئيسنا في الإذاعة قبل كل شيء، وشرف لي أني أكون ضيفك. يتبقى لنا الحقيقة أن نشكر ضيفنا العزيز الزميل العزيز الدكتور محمد ماهر أبيل على أن نلتقي به في سهرة أخرى للحديث عن تجربته الثرية والرائدة في الكتابة للأطفال وفي الشعر وفي الإعداد لبرامج متميزة، سواء في البرنامج الثقافي أو في التلفزيون العربي. نشكركم على وعد بلقاء آخر مع الدكتور محمد ماهر أبيل في حلقات السهرات القادمة إن شاء الله. الأسبوع القادم حوار مع التائب المربوطة. موسيقى مصطفى نبيل. تسجيل ومونتاج محمود إبراهيم. مع تحيات عبد الرحمن رشاد، نانيس أبو زيد.